Ramadan has come and gone, Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. Thank you, Allah, for this blessed day. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد. All over the world, under the big blue sky, Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood, a time of peace. Muslims are singing praises to Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Families are gathering, remembering Allah, and that His love is the greatest by far. All praise for you, Allah, all thanks to you. The joy of Eid comes only from you. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد. This day of rejoicing, this day of peace, did only you make for those who believe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد.